分かんない。 وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا

كمان كده والله يا محمد. كمان الاقي صايم زحمه محمد والله. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله الله الله. عليك يا Oh! ثم تقوم أمة كمان يا ابني كمان يا ابني كويس. تعالي ربنا الله الله الله. مصر الاهلي الكسر يا اخي. الله الله الله الله. فالقلب يا ساقي قصور الذين كفروا. نعم يعني الله اكبر. القرآن يسمع والله يا محمد بس عليك. Thank you. كده. ايوه ايوه ايوه ما يساعدك. لا يمكن يا سلام النجاة. لا يمكن Good. الله الله الله الله الله الله الله الله اي والله الله الله ومنك السماء ومن في الله يسعدي الله الله الله الله يسعدك عني الله يسلمك الله اكبر يوم يكون السماء الله يجيلك رضا حاجة نعم الله عليك يا أخي وسلام على لائي طيب الله أكبر يا ربنا القلب طيب يا شيخ الفاتير الله اكبر ايوه الله الله يا شيخ ما شاء الله الله أكبر الله يا خيرة القراء يا أحمد الله يا عمي لا أسمعوا حديث خلي الله خلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله عليك. الله الله الله الله يا الله الله الله الله أيوة الله عرف الله فعرفهم يا الله يجيب التقوى يا محمد الله الله الله Yeah. العظيم جل جلال الله عظيم جل قدرة الله عظيم ما فيش حد يقول الله يعرف ده كده الله الله الله الله عظيم بعدين كمان كده والله كمان كده كمان حاجات تعظيمه كده كتير الله يستعبيك يا الله والله ما بتسمعش كده من حد والله ابدا القران العظيم المثل ده الله الله الله Oh, خلينا هنا شوية. الله الله. خلينا مع عطاء ربنا العظيم ده. الله الله الله. النبي تمام كده يا مناخ السماء تمام يا حبيبي الله يسعدك يا اخويا تمام يا ابني الله يسعدك يا ابني الله اكبر الله الله الله الله يجعلك مبسوط يا ابني يوم الله لا يخيف الله وعده الله يخيف ايه سبحان الله العظيم اي والله الله انت مصطفى مكة نعم الله الله الله الله حبيبي الله الله الله كده كده كده كده كده يا عميل القراء يا حاج. الله الله تمام تعالى الامر ده كده تمام تمام يا ايوه ايوه ايوه تمام كده كمان الله يجيبك كمان يا حاج. والله ما بنسمعش في انت من حد. انت بتقول بقلب طيب يا حاج محمد والله يا ابو ضمير مخلص. الله الله الله الله كده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كله انت فاكر غضبني ده الله العظيم الله يا الله الله الله الله يا سلام سبحانك سبحانك ولا جلال الله الله لا يخفى عليه شيء. نعم كمان كمان قال ربكم بخير الله الله الله الله الله يا رب الله يا رب يا شيخ لله يا شيخ لله يا حبي محمد الله سبحانه قال ربي يا شيخ كمان يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله ما بنسمع كده ابدا والله ولا حد يقول كده ابدا والله وعوض عليك يا حاج الله يا شيخ قول يا اخيك معاك يا كمان يا ايها الناس يا ايها الناس كمان كده الله كمان كمان عظيم ده يا شيخ الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله عبد القرآن العظيم الذي لا غبار عليه أبدا. الله ما شاء الله الله على ذلك من حق الشقوة. يا من يرمي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم يا شيخ. الله يا مسيح محمد. وقد رسول الله في حل حل حل حل حل حل حل الراجل المصطفى المصري ده بحاج محمد رضا الله يديك الصحه والله مدح محمد الله يسعد عليك يا حبيبي وحمد الله طول عمرك ايوه الله يسعد عليك يا مدح ايوه الله يا سلام ايوه الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله